بين لا يحتاج إلى تصريح. فإذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان فوقت العشاء والفجر من باب أولى، لأنهما وقت الخروج إلى الراحة والنوم والتكشف فيهما غالب. قوله تبارك وتعالى ثلاث عورات لكم، أطلق العورات على الأوقات الثلاث، الأوقات الثلاثة التي يكثر فيها التكشف، فهذا للمبالغة سمى هذه الأوقات عورات، ثلاث عورات لكم، لماذا مبالغة في بيان أنه يكثر فيها التكشف حتى كأن هذه الأوقات نفسها هي عورات. والجملة في قوله ثلاث عورات لكم مسوقة لبيان علة وجوب الاستئذان، علة وجوب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة فهو أنها عورات. يقول كأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه هي أوقات ظهور العورات فلا تدخلوا إلا بعد الاستئذان، وفي التعبير من المبالغة ما فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قوله تعالى والقواعد من النساء المراد بها العجائز، سميت العجائز قواعد لأنهن يكثرن من الصعود في البيت لكبر سنهن. قال الشاعر أصوت ما أصوت ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاع. وقال ابن ربيعة سميت العجائز قواعد لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسنا ولم يبق لهن طمع في الأزواج، ولذلك قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. هذا يعني سمع إن شاء الله تعالى عما قريب في تفسير هذه الآية في سورة النور. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أي من العبيد والزواج والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، أي هي ثلاث عورات لكم، إشارة إلى علة وجوب الاستئذان بأنهن أوقات يختل فيهن التكشر عادة ويكون النوم فيها مع الأهل غالبا. فالهجوم على أهل البيت في هذه الأحوال مما تأباه النفوس وتكرهه أشد الإيذاء والكراهة. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم، يعني بعد وخارج هذه الأوقات الثلاثة ليس عليهم جناح ولا عليهم جناح في أن يدخلوا ويخرجوا بدون استئذان. إذن يجب أن ننتبه إن هذه الآية تتناول موضوع يعني تتناول أوقات طائفة غير الطائفة التي تكلمت عنها الآيات في آيات الاستئذان فيما مضى. هذا هو الاستئذان داخل البيوت، الناس الذين يخرجون البيت وأهل البيت والذين يترددون ويذهبون ويخرجون ويجيئون من القدم أو الجواري أو العبيد أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فهؤلاء يجب أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث. أما فيما عدا ذلك فلا شك أن إيجاب الاستئذان يكون فيه مشقة شديدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم، أي ليس عليكم جناح في ترك نهيهم عن الدخول إلى إذن ولا عليهم جناح من الدخول بدون إذن بعد هذه الأوقات، بعد هذه الأوقات. وإن اكتمل فيها الإخلال بالسفر لنكرته مع وجود احتمال إخلال بالسفر خارج هذه الأوقات الثلاثة، لكن هذا نادر، هذا نادر، وذلك لأنهم طوافون عليكم يعني الخدم أو الأطفال أو لا طوافون يعني ما يذكرون ويخرجون أن هذا بيتهم، فيتعثر عليهم الاستئذان في كل مرة. لكن في هذه الأوقات لابد أن يعلم الأطفال أنه لابد من الاستئذان حتى الأطفال. بعضكم على بعض، يعني بعضكم طائف على بعض طوافا كثيرا أو بعضكم يطوف على بعض. قال الزمخشري يعني أن لكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم للخدمة وتطوفون عليهم للاستئذان، فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يسارع ما فيه الحكمة وصلاح الحال وانتظار التأمين. وفي الآية إكرام ما جرت به العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهيرة، وقد يستدل بها على أن كف العورة في الخلوة جائز. هذه آية مما يعني قد يستدل بها على أن التكفل في الخلوة جائز أيضا. وقال الرازي: الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن. لابد أن نتفصل ونستنبط العلل من الأحكام، لأنه تعالى نبه عن العلة في هذه الأوقات الثلاث، يعني ذكر الحكم مقرورا بعلته، وذلك من وجهين: أحدهما بقوله تعالى ثلاث عورات لكم، إن هذه الأوقات يعني إيه أوقات عورات ويتكتفين، والثاني الطريقة الأخرى أو الوجه الثاني الذي بين أثر الله سبحانه وتعالى لاعتبار هذه العلة بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها، لأنه ليس ذاك إلا لعلة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة، وأنه لا يؤمن وقوع التكشف فيها، وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فدل على أن هذه الأوقات هي عورات وغير هذه الأوقات لا حرج فيها. فهذا كله مما يؤكد وجود اعتبار العلل في الأحكام، فأن الحكم وراءه علة ينبغي النظر إليه لا كما يقول الظاهرية من عدم ذلك. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا بلغ الأطفال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في غير الأوقات المذكورة، هؤلاء الأطفال الذين رخص لهم ألا يستأذنوا فيما عدا الأوقات الثلاثة، هؤلاء الأطفال لأنهم صغار سهل لهم الأمر. وإذا بلغ الأطفال منكم يعني إيه من الأحرار، من الأحرار منكم أي الأحرار الحلم. طبعا يظهر من هذا أن الرخصة في عدا الأوقات الثلاثة باقية في حق من ذكر الأطفال ومش أطفال. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الخطاب كان موجها لمن؟ في البداية للعبيد الذين ملكت أمركم وللأطفال الأحرار. فإذا بلغ على الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذا يدل على أن الرخصة ما زالت باقية في حق من؟ الإماء والعبيد، يعني في حق المماليك الرخصة باقية في كل حال، لأن حتى لو كانوا كبارا. واضح؟ لأن الآية هم لسه تناولهم في حين تناولتهم الآية السابقة آية الرخصة. واضح؟ في زواج الدخول بغير إذن إلا في الأوقات الثلاثة. واضح؟ ولذلك قال هنا: وإذا بلغ الأطفال أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في غير الأوقات المذكورة منكم يعني من الأحرار دون المماليك فإنهم باقون على الرخصة. الحلم أي حد البلوغ بالاحتلال أو بالسن الذي هو مظنة الاحتلال، يعني إما البلوغ يكون بالاحتلال حقيقة أو تقديرا إذا بلغ هذه السن. فليستأذنوا فليستأذنوا في سائر الأوقات أيضا، فليستأذنوا في سائر الأوقات أيضا. سائر بمعنى إيه؟ في مسألة جميع وفي نسأل الداخل أيهما الصحيح الراجح؟ النسائل بمعنى دافي دافي، يعني كنت كلمت على طريقة ثم تقول والدافي يعني وسائل والدافي هكذا خلاص، لكن النسائل ليس بمعنى كل أو جميع وإن بمعنى دافي. إذا قول القاتلين فليستعينوا أي في سائر الأوقات أيضا، فليستعينوا يعني بجانب الأوقات الثلاثة يستأذنوا فيما عداها أيضا من الأوقات. فإذا ما ذكرناه فيما يتعلق بآداب الاستئذان وأحكام الاستئذان في رمضان في الآيات السابقة من قبل، هذا في حق من؟ في حق البالغين. البالغين حتى لو كانوا من أهل البيت فلا يجوز للأب أن يدخل على ابنه

وعن علي رضي الله عنه مرفوعا لا يسمى بعد احتلام ولا صمات يوم من الملك. والمراد بالاحتلام خروج الملك سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم. قبل أن نتجاوز هذه الآية نتعرض لفائدة مهمة أيضا تؤخذ من هذه الآية، وهي هل الطفل يؤمر بفعل الطاعات والفرائض أم لا؟ استدل بعض الفقهاء من قول الله سبحانه وتعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الطاعات، يعني لو أصبح يستطيع أن يميز يفرق بين العادة والعبادة، يعرف يد وجنة يد يسرى وهكذا، اللي هو أصبح يبين في هذه الحالة ما دام يستطيع أن يعقل الكلام ويستوعبه فيؤمر بفعل الطوائف وينهى عن ارتكاب القبائح، وإن لم يكن من أهل التكليف، وهذا إنما هو على وجه التعليم والتعليم والتربية، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالاستئذان في هذه الأوقات، يا أيها الذين آمنوا ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فلا شك أن هذا أمر للولي بأن يعلمهم هذه الأحكام، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واجب عليه، لكن الواجب يجب على الأب أو الولي أن يأمر الطفل، وإن لم يجب على الطفل أن يصلي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نعلم الصبي اذا عرف يمينه من كلامه، فاذا صارت يعني مميزا عاقلا يعني يفهم ويدرك وميز اليد اليمنى من اليمين اليسرى. قال الرازي انما يؤمر بذلك على وجه التعليم والتاكيد ليعتاده ويتمرن عليه فيكون اسهل عليه بعد البلوغ واقل نفورا منه، وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخنزير وينهى عن سائر المحظورات، لانه لو لم يمنع في الصغر لطعم عليه الامتناع في الصغر، وقد قال الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا قيل في التفسير اي ادبوهم وعلموهم، ولا شك ان مما يحتاج او يحتاج الى هذا التوجيه الموضوع تعويض الفتيات على الحجاب، تعويض الفتيات على الحجاب مثلا صارت يعني مميزة كما تؤمر بالصلاة، كذلك تؤمر بالحجاب وترغب فيه حتى تعتاد عليه، فإذا صارت مكلفة لم تتمرن على أهلها كما يحصل ممن يمتنع من هذا الاستفادة من هذه التربية وهذا التوجيه القرآني، فيقول لسه صغيرة لسه صغيرة لسه صغيرة فإذا كبرت تستعصي فتتمرن ولا يستطيعون أن يعني يلزموها بالحجاب، وهذا يحدث كثيرا، فالعملية ليست عملية تعقيد كما يزعمون إنما هي عملية تعويض وبنص، ليس كما يصنع كثير من الآباء من الرعونة والقسوة والغلظة في موضوع تعويض الأطفال على الصلاة أو على الطفلات على الحجاب، يحصل أخطاء كبيرة جدا يترتب عليها كثير من المآسي بعدما يكبر هذا الطفل أو يعني يخرج إلى مرحلة المراهقة، ولولا نريد الخروج عن موضوع الأسئلة فضلنا في هذا، فنرجو أن تكون فرصة قريبة لمناقشة الأخطاء في هذا الجانب لنحضر عليها. ثم قال تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني جملة عبارة كده إن نحاول نحن نغرس في الطفل أن يتبنى ما نعتقد نحن يتبناه هو عن قناعة، هذا أفضل الطريقة أفضل وسيلة، لكن في القصد لا لن يعني يأتي النتيجة المرغوبة خاصة لما يكبر ويستقل شخصيته، لكن يعني بالتدريج وبالأساليب التربية المدروسة، لأن مثلا نريد أن نعوده عن الخروج في صلاة الجماعة ما تجيش العصاية وصلاة تضربه وتعافه وتخوفه وتغلظ عليه فبحيث ان يكون الصلاة شيء يعني ايه دخيل على نفسه، لا فإذا تقول له عارف ان هو بيحب الخروج مثلا فتقول له لو عملت كذا هكافئك ان اخدك معايا في المسجد، هتحبك معايا الى المسجد، يعني تحاول تغيره بغيره ان خروج المسجد شيء عظيم جدا ومكافأة والا فلن يخرج معك مثلا، واضح وهكذا يعني لما المسائلين يتعلموا ان المسجد ده او الصلاة بالقصد لا يعني هو يحب الصلاة، والأمر التفصيلي كنا خدناه كمان في محاضرات الصلاة لماذا كذلك في الحجاب الدرس قلنا لما تكبر حينما تكبرين سوف لذلك تحجبين. طبعا تكبرين لما تبلغ تصير الكلام وإنما إيه يعني تصير مثل الصليب دائما يحب أن يكون كثيرا خصوصا إذا كان في بيئة يحتاج لا تحتاج الجلد إلا بالمحجبات ففي هذه الحالة دائما تبلغ الكبيرات أنهن يتحجب فما لا نوع من الهمل إذا فرضت حاجة تقول لا لما تكبر لما تعملي كذا فخلي بالك أمل هي تحب أن تصل إليه وليس عبئا ثقيلا يرهقها ويعني ينكرها ويحب بقية هذا الأمر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعفن خير لهم والله سميع عليم. قوله تعالى والقواعد من النساء اي اللاتي قعدن على الحيض والولد لكبره الله. القواعد جمع قاعد جمع قاعد مظهر قاعد التي قعدت عن الحيض والولد حملاني لكبرهن فأيس من المحيض يعني اللاتي لا يرجون نكاحا يعني لا يطمعن فيه برغبة الأنفس عنهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الظاهرة مما لا يكشف العورة لدى الأجانب أي يتركن التحقق في التستر بها فلا يلقين عليهن جلاليبهن ولا يحتجن غير متبرجات بزينة أي مظهرات بزينة خفية يعني الخليل في مواضعه المذكورة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أو المعنى غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه وأن يستعتدن أي من وضع تلك الثياب أو عن وضع تلك الثياب خير لهن لأنه أبلغ في الحياة وأبعد من السهنة والمظلة وإذا يلزمهن عند المظلة ألا يضعن ذلك كما يلزم وجهه بالسهل والله سميع عليم أي فيسمع ما قالهن مع الأجانب ويعلم مقاصدهن من الاختلاط ووضع الثياب وفيه من الترديد ما لا يخفى. الحقيقة هذه الآية أيضا مما ينبغي أن نمر عليه على هذا الأسلوب المختصر الذي سلكه الإمام القاسمين رحمه الله تعالى فنفصل قليلا في هذه الآية لأنها من أقوى الآيات على وجود الاستجابة الكامل على الفرد من المسلمات غير القواعد. فيقول الإمام الشيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النكاح فلا يحب ولا يبكي واحدتهن قاعد اللاتي لا يرجون نكاحا فالممكن امرأة تكون قائلا لكن ترجو النكاح بقي فيها بقية من زمان أو كما مما يجعل عندها أملا أو يعني مما يعني يجعل بقية رغبة من الزيادة فيها فهذا هو أول ضابط والقواعد والنساء تكون قاعدة. ثاني ضابط اللاتي لا يرجون نكاح يقول تعالى اللائي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يقول فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن أي يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن وهي القناع الذي يكون فوق القناع والرداء الذي يكون فوق الثياب لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة. حتى نفهم الصورة بالضبط هي زي المرأة المسلمة يكون عبارة عن ايه؟ عن الزرع. الزرع يعني اللي احنا ممكن نسميه في الفستان او العباية اللي تلبس يعني من الكتف يعني. ثم الخمار فوقه في الفرحة ثم فوق الزرع والخمار يكون ايه؟ الجلباب او الرداء الملاءه التي تشمل البدن كله فهنا رخصة لهؤلاء النسوة بأن يضعن الجلابيب فإذا وضعن الجلابيب يستبقين ماذا؟ التفكين الانتظار والزنا العباءة الطويلة او الايه او المنزليك الثاني يعني تكتب الوجه والكفين هذا الجزء القواعد وإلا فهذه يحتمل ان هي ضعنا زيادهن يعني الزيادة تكتب عورة المرأة اذا كبرت هل لا يبقى لا يبقى عورة لا طبعا هي كأي امرأة من هي الناس الصلاة لابد ان تكتب ما عدا الوجه والكفين في الاحرام كذلك لكن المقصود هنا ان هذه رخصة للقواعد من النساء بالشروط المذكورة ولذلك عامة من يجادلون في موضوع النقاب والحجاب الكامل لا يجدون جوابا عند هذه الآية بالكامل يعني هذه الآية من الآيات التي لا يستطيعون لها تأويلا لأن يمكن جد في الأمر إما أن يعترف بما قلناه من قبل أو آلفة فإما أن يدعي أنه يدل أن يكشف ما هو عورة وهذا مرفوض باتفاق العلماء نعم ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعض الأثار عن السلف في ذلك فعلي بن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية وهي المرأة لا جناح عليها تجلس في بيتها بدمع وثمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج بما ذكره الله ثم قال وأن يستعبدن خير لهن وعن الضحاك قال في طويل ان يضعن ثيابهن يعني الجلباب وهو الكناع وهذا للكبيره التي صعدت عن الولد فلا يضرها ان لا تتجنب فوق الثمار واما كل امراه مسلمه حره فعليها اذا بلغت المحيط ان تثني الجلباب على الثمار وقال الله في سوره الاحزاب يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وعن مجاهد قال ثيابهن جلابيبهن وقال ابن زيد وضع الخمار وقال ابن مسعود الجلباب او الرداء او الملحفه وقال الزقاق الحنفي في نفس الايه وثيابهن جلابيبهن نعم وقال الرازي ايضا المتربي فخر الدين ابو بكر الزقاق إمام الحنفي المشهود قال رحمه الله تعالى لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر كافة وأنها إن طلت مكشوفة الرأس كانت كشافة في تجارب صلاتها فغير جديد أن يكون المراد وضع الخمار لحضرات الأجنبي لما كده زي رب صديق ورواية الخلاف على الجماعة اللي يهجموا النقاب وهل ينزعون ويحرمون ويجرمون لماذا يجيبون عن هذه الآية؟ لماذا يجيبون؟ هل يجوز للمرأة البعض أن تكشف ما هو عورة؟ طبعا لا بدليل ما لا تصلي إلا مغطية كل بدنها ما عدا الوجه والكفين فإذا ما الفارق بين الكفة وبين العجوز؟ سوى أن هذه الآية تغطي كل بدنها وأن تلك تغطي تكشف يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين هذا يعني احد الادله القويه كما يعني ذكرنا لان ممكن بعضهم يقول ايه بعض الناس تقول ايه كما يحكي الدكتور هنا فان كيل انما اباح الله تعالى لها بهذه الايه ان تضع خمارها في الخلوه بحيث لا يراها احد ممكن يقولوا ايه ان الايه دي ان يضعن ثيابهن يعني في الخلوه ممكن تكتب الوجه وما فوق ذلك تقصد شعر كثر والشعفين والذراعين اذا كانت في الكلوة بحيث لا يراها احد فهذا الجواب هتقول تقول لي قربت احسنت هذا هو الجواب لان اذا كان المقصود في الآية او ان الله قد اراح لها ان تضع الخمار اذا كانت في الكلوة بحيث لا يراها احد فالجواب اذا يعني اذا لم تكون هذه خصيصه للقواعد من النساء ما كانش يقول القواعد انا اقول اي امراه حتى لو كانت شابه لان الشابه تستوي بذلك ايضا الا يجوز للشابه اذا كانت في خلوه بحيث لا يراها احد ان تكشف الشعر والساقين والذراعين وكذا يجوز لها اذا فما معنى خصيصه القواعد فهذا هو الرد على هذه ان قيل انما اباح الله تعالى لها بهذه الايات ان تضع خمارها في الخلوه بحيث لا يراها احد قيل له فاذا لا معنى لتخصيص القواعد لذلك ان كان للشابه ان تفعل ذلك في خلوه وفي ذلك دليل على انه انما اباح للعيوب وضع ردائها بين هذا الرجال بعد ان تكون مغطاه الراس، واباح لها بذلك كف وجهها وهذه لانها لا تلتها. طبعا الرجال في الخط حنفي المذهب. فقال تعالى: وان يستعففن خير لهن، فاباح لها وضع الجلباب. وان يستعففن خير لهن، خير يفيد فيه اي نوع من المستقات خير عليه. افعل تفضيل، افعل تفضيل، يعني مش على وزن افعل من قلت اخير، لكن خير وشر في تفضيل افعل تفضيل. وان يستعففن خير لهن، فأباح لها وضع الجلباب، وأخبر أن الاستعفاف لأن تضع ثيابها أيضا بين هذا الرجال خير لها. طبعا إحنا ما ننكر الفجوة الشافعة الآن بين ما ينبغي أن نكون عليه بصفة العلم وبين الواقع الجليل الذي نراه الآن، واقع الكلمات التي ينتسبن إلى الإنسان. الإنسان قبل أن يوجه العزم أو اللوم على هؤلاء الفتيات يوجهه إلى الأباء. أين الأباء؟ هؤلاء البنات اللي يمكن تشتغل بهذه الاوضاع السيئه، يعني كلهن ما لهن رجال، ما لهن اخوه، كلهن نصارى. للاسف هؤلاء بنات المسلمين وفي اوضاع يعني يندى لها الجميل، خاصه في هذه الفتره الاخيره. كذلك ايضا نحن ندرك يعني ما يعانيه الاخوات المسلمات من المشقه ما بين غربه الجن في هذا الزمان، وحينما نناقش الحكم الشرعي في هذه المساله نحن يعني ننتبه ايضا لان هناك اوضاع معينه قد يكون هناك رفقه لبعض النساء فيما يتعلق بموضوع النقاب تحت ظروف معينه مستثناه، لكن نحن نتعلم الان الحكم الشرعي. اما الظروف التي تتفاوت من مكان الى الاخر فهذه فيها تفصيل، لكن هذا مجرد تنبيه. نحن الان نقص الحكم الشرعي بناء على الادله، اما ربطه بالواقع والفتوى فهي قضيه اخرى يجبر في كل حاله بحسبها. وقال الإمام الفقيه: عماد الدين الطبري المعروف بالإنكية الهراج، قال: والقواعد من النكاح التي لا دون نكاحها، قال: وعنى به الكريمة السن، وجوز لها أن تضع الرداء أو اللحاف أو الخمار. قال ابن عباس: المراد به الجلباب من فوق الخمار. ومعلوم هذا كلام الإمام الطبري، وهو والجصاص من أقدم علماء التفسير المصنفين في التفسير. ومعلوم أنه غير مجوز لها أن تكشف من بدنها عورة، لأنه إن كان حالة الخلوة بنفسها، لو كان الشخص إلى حالة الخلوة فالعدول والجلبة سواء، وإذا كان بين الناس فالواجب حمله على الجلباب وما فوق الخمار لا نفس الخمار، لأن من شأن الجلباب أن يبلغ مع الستر النهاية، ومع الخمار قد ينكشف من رؤوسهن وأعناقهن بعض التكشف. فأبان الله تعالى أن هذا التحرز ليس وجوبه عليهن كوجوبه على الشافات، لأنه ليس في النظر إليهن من خوف الالتزام كما في النظر إلى الشافة، ولذلك قال في آخره: وأن يستعفف خيرهن لهن. ونقل الإمام محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى في تفسير القواعد عن ربيعة الرأي قال: هن العجل اللاتي إذا رآهن الرجال استكثرهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. نفس الشيء قال ابن مختلف والقواعد النساء، قال: والمراد بالثياب الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار، غير متبريات بزينة، يعني غير مظهرات زينة يريد الزينة الخفية. ولما ذكر الجائز عقبه بالمستحب، لأن التقوى فوق الفجوة، ممكن يكون جائز لكن ثانية تعقب عنه كالامرأة صاحب يجوز لها أن تضع الجلباب وأن تكشف الوجه والكفين، ومع ذلك التقوى فوق الفجوة، الورع عندها يعني يحمله على أن تترخص. فلما ذكر الجائز عقبه بالمستحب والأفضل، بعثا منه على اختيار أفضل الأعمال وأحسنها، وأن تعفوا أقرب من تقوى. وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. وقال الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم غير متبرجات بزينة. هو يستبرح على الزمخشري في أنه أجرى الآية على ظاهرها غير متبرجات بزينة، يعني غير مغيرات بزينة الخفية التي يهنين عن إبدائها. هذا هو أحد تحتمالات التفكير. ابن المنجم يرى أن قوله عز وجل غير متبرجات بزينة هو بالله جريد حديث رحمه الله أحد من أبوه أقوله أن هذا قوله تعالى غير متبرجات بزينة هو بالله على لاحب لا يهتدى بمناره، على لاحب لا يهتدى بمناره. هل يعرف أحد كيف يشرح هذا الشاهد؟ تكلمنا عنه مرارا من قبل، لذلك أسأل. على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العودا النباطية جرجرا. تعالج نحن لأن الأعجمي الذي لا يحسن العربية، وإن كان من حيث النسب عربيا، والعربي لم يحسن العربية ولو كان نسبه يعني أعجمي. على لاحب لا يهتدى بمناره، هذا أسلوب من الأساليب التي يستعملها العرب، أساليب البليغة. على لاحب لا يهتدى بمناره يقصد ذلك أرضا قفرا، أرض خاوية، صحراء يابان، أرض مقصرة. فالصحراء المقصرة هذه هل يحتمل يكون فيها منار، منار يريد الناس؟ لا طبعا، واضح. فالمقصود أنه مكان قفر لا منار فيه فيهتدى به، واضح. لكن الظاهر من لا يبقى هذه البلاغة يتصور أنه هو فيه منار لكن لا يهتدى به أحد. لا، ده المقصود انه مكان خط ليس فيه منار اصلا حتى يرتدى به. فيقول المريض ان هذا من باب قول على غير متبرجات الجبينة، هي من باب على لاحب لا يهتدى بمناره. وهذا من كلام الامام جلال الدين ابن لبات، يقول على لاحب لا يهتدى بمناره اذا تافه العودا النباطية جرجرة، يطلق حفرا لا علامة فيه. قوله لا يهتدى بمناره يعني ليس فيه منار يهتدى به، لا أن فيه منارا إلا أنه لا يهتدى. إذا تافه العود النباطي جرجرة، العود هو الجمل البالغ تماما، تافه شم إلى شما، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا تافه العود العود النباطي جرجرة، يعني إذا حم. يقصد بذلك أن الإبل من عادتها أن تشم الأرض التي لا تعرفها، فإذا أحس بالرعد المسافة وما وجدت ريح المكان الذي لا يمكن فيه، فإن إذا شمت الأرض فلم تجد الريح التي ألفتها في المكان الذي لم تستوطنه تحب لبعد المكان. هذا معنى قوله على لاحب لا يهتدى بمناره إذا تافه العود، إذا تافه العود النباطي جرجرة، يعني حن إلى مكانه لما يحس بأنه بعيد. ونظيره قول عبيد بن وهب العقفي وقيل زهير بأرض فضاء لا يشك وصيلها علي ومعروف بها غير منكر. تأملوا هذا الشاهد أيضا، بأرض فضاء لا يشك وصيلها، ما معنى الوصيل؟ الباب في أرض الفضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر. لا يسد وصيدها يعني لا يسد بابها علي، إذا كل محدود بالأن أرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر. لا يسد وصيدها ما معناها؟ لا باب لها أصلا حتى يسد، لا باب لها حتى يسد، على حد قول الآخر ولا ترى الضب بها ينجحر، ولا ترى الضب بها ينجحر، يعني أصلا ليس فيها ضب. طيب هل يستطيع أحد أن يأتي ب يعني مثال من القرآن الكريم؟ نعم نعم أحسنت. ما يظلمنا من كفيع، ما يظلمنا من حميم ولا كفيع يطاع، في قوله والشفيع يطاع، يعني ايه معناها؟ هل معناها ان ممكن يكون في شفيع لكن لا يطاع؟ لا، لا شفيع اصلا. نعم يأتون عني لا يأتون عني شفاعة شيئا لا شفاعة لهم أصلا لا شفاعة لهم أصلا هل هم يشفعون؟ لا. فانت حاجة ثانية من القرآن سورة يوسف قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني أضغاث أحلام معناه أنهم جزموا بأنها أحلام باطلة. ثم قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هل الحلم الباطل يكون له تأويل؟ لا. المقصود إيه؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، كأنهم قالوا ولا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. ولا نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. أيضا هذه فائدة كان يحصل الوقوف عليها عند قوله تعالى غير متبرجات الدين. إذا إيه معنى بقى؟ والقرآن من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات الدين. على هذا المذهب لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن به، لا زينة لهن أصلا، لأن هذا شأن القواعد من النساء أن أصلا لا زينة يعني لهن من الأصل يعني. نعم طبعا بخلاف القواعد هذا الزمان والعياذ بالله الذي يعني يتقابل بافعال الله المستعان. نعم يقول ويظهر لي والله تعالى اعلم ان قوله تعالى غير متبرجات بدينه من باب على لاحد لا يرتدى بمناره اي لا منار فيه فيرتدى به، وكذلك المراد هنا والقواعد من النساء التي لا زينه لهن فيتبرجن بها، لأن الكلام في من هي بهذه المثابة، وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن. يعني إذا كان هؤلاء هي قاعدة قاعدة السن خير لهن، الاستعفاف خير لهن عن وضع الثياب، فما ظنك بذوات الزينة من الثياب؟ وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذانا، لأن وضع الثياب لا مدخل له في العفة، هذا في القواعد فكيف بالكواعد؟ وذكر الإمام البيهقي أيضا كلاما بنفس هذا يعني المعنى، وكذلك قال ابن الجوزي أن يضعنا إثامهن عند الرجال ويعني بالثياب الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار، هذا المراد بالثياب لا جميع الثياب، فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. ولذلك قرأ بعض العلماء قراءة تفسيرية قال فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن، زاد من ثيابهن تدل على الطبعين. طبعا هذه قراءة تفسيرية وليس بجانب طبق القرآن. غير متبرجات المدينة يقول ابن الجوزي أي من غير أن يريدن بوضع الحجاب أن ترى زينتهن، والتبرج إظهار المرأة محاسنها، وأن يستعففن فلا يضعن تلك الثياب خير لهن. قال ابن قتيبة والعرب تقول امرأة واضع، امرأة واضع إذا كبرت فوضعت الثمار، ولا يقول هذا إلا في الهرمة. قال القاضي أبو يعلى وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الأجانب بين يدي الرجال، وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشامة. وقال الرازي في تفسيره لا كبهة أنه تعالى لم يأذن بأن يضعن ثيابهن أجمع لما فيه من كشف كل عورة، فلذلك قال المفسرون المراد بالثياب هنا الجلباب والبرك والقناع الذي فوق الخمار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرأ ان يضعن جلابيبهن، وعن الكوفي عن الكوفي ان يضعن بمرهن عن رؤوسهن، وعن بعضهم انه قرأ ان يضعن من ثيابهن. اما القرطبي رحمه الله تعالى فقد قال غير متبرجات بالزينة أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، إلى أن قال وقيل لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصباع والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت يا معشر النساء قصة كنا قصة امرأة واحدة أحل الله لكل الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا من كل محرمات. يعني تتبين ما فيه أمام المحارم، أما الأجانب فلا تتبرج لمن دينا. هذا هو توجيه القرآني. وعن عاصم الأحول وأيضا نريد أن نتدبر جيدا هذا الأثر عن حفصة بنت سيرين. وحفصة بنت سيرين هي أم الهذيل الأنصارية البصرية التابعية، وهي أخت محمد بن كريم. قال ابن معين ثقة حجة، وقال إياس ابن معاوية ما أدركت أحدا أفضله على حفصة. وذكر ابن خفان بن خفان رحمه الله يقول عاصم الأحول من تلاميذ حفصة بنت سيرين أخت محمد بن كريم: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها رحمك الله. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. هو الجلباب يعني اخلاع الجلباب وابقى الجلد بالخراق والدرع يعني عادي من الجلباب رقه في الهيئه وانت قاعده في السن. فكانت إذا جلست تضع جلباب وتترقب به أمامها. قال: فتقول لنا أي شيء بعد ذلك، يعني أكمل الآن أي شيء بعد ذلك. فتقول لها: وأن يستعففن خير لهن. فتقول: هو إثبات الحجاب، يعني أنا أتمسك ما هو أفضل مع وجود الرخصة في حقها. يقول وقال الشيخ اسماعيل حقي رحمه الله: فليس عليهن جناح ان يضعن عند الرجال ثيابهن، اي الثياب الظاهره كالجلباب والازار فوق الثياب والقناع فوق الخمار. ثم يقول: اعلم ان العدوي اذا كانت حيث لا تشتهى جاز النظر اليها لاجل الشهوه. وفيه اشاره الى ان الامور اذا خرجت عن معرض الفتنه وسكنت نائبه الافات سهل الامر وارتفعت الصعوبه وابيحت الرخص. كأن تكون امرأة مثلا دميمة جدا او مشوهة محروقة او كذا، يعني اذا وجد ما ينفذ ففي هذه الحالة توجد مثل هذه الايه يعني الرخص. ثم يقول: ولكن التقوى فوق امر الفتوى كما اشار اليه الله تعالى: وان يستحسن خير لهن. وفي الحديث: لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدعى ما لا باس به حضرا للنبي. وفي هذا الحديث كلام. قال ابن سيرين: ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله، يعني زوجة، وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحن لي فأصرف بصري. كما قال الشاعر: إن هم في حلم بساحكة زجرته عزته فيمتلئه. فلما قال ابن سيرين: وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري، قال بعضهم: ليس عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. كذلك قال علامة الخطيب الشيخ عبد الرحمن بن جراح السعدي رحمه الله تعالى، فلا نكذب الكلام. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال في قوله تعالى أن يضعن ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الخمار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب. فقوله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: وإن يستعففن خير لهن، دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإخلال بشيء من التفكر بحضرة الأجانب. هذا خلاصة الكلام الحديث في هذا الكلام في هذا الموضع، لأن كما يقول الشاعر: ولكل صفة في الحي لا صفة، وكل كاتبة يوما لها سوق. قد يبلغ بعض الرجال من الخبثة والدناءة أنه يطمع فيه المرأة حتى لو كانت قاعدة، فلذلك تحب لهن الاستعفاف للمحافظة على التفكر الكامل مع وجود النقطة. فنحذري ماذا يقول الذين يدخلون الكلام ويدخلون الكتابات متعلقة بمهاجمة النقاب والحجاب الإسرائيلي الكامل، ما أدري بما يجيبون عن هذه الآية، وأنت ترى عمد المفسرين يفسرون بها. ومن العجب العجاب أن الشيخ طنطاوي الشيخ طنطاوي له تفسير للقرآن الكريم، وهو يعني في هذا يذهب نفس مذهب المفسرين في هذه الآية أو في آية سورة الأحزاب، يذهب إلى وجود التغطية الكاملة لبدن المرأة، أي يجين علينا من جلابيبهن، يقول تغطية جميع البدن. لكن تغير الكلام بعد ذلك فلله الأمر من قبل ومن بعد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أكادا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج. الحرج في اللغة هو الضيق، أما في الشرع هو الإثم. ولذلك لا حرج ولا جناح مما يستدل به على حكم الإباحة. الإباحة قال تعالى: من شيء لا يكون على المؤمنين حرج. أيضا وقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، جمع مفتح. أما المفاتيح فجمع مفتاح، إذا مفتح جمعها مفاتح، أما المفاتيح فجمع مفتاح. والمفتح مفتاح الباب وكل ما فتح به السيئون. قال تعالى: وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قيل هي مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب، وقيل هي الكنوز والخزائن نفسها. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أشتاتا يعني متفرقين، جمع شت، والشتات الفرقة، وتشتت جمعهم أي تفرق جمعهم. قال الترماح: شت شعب الحي بعد الفئام وتجاك الربع ربع المقامين. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني يصدرون متفرقين، منهم من عمل صالحا ومنهم من عمل شرا، وجاء القوم أشتاتا يعني متفرقين. قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، من التسليم بمعنى التحية، والمعنى حيوا بعضكم بعضا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله، وفي الحديث: وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. والتسليم مشتق من السلام بإذن الله تعالى لسلامته من العين والنقص. وقال في اللسان: السلام والتحية معناهما واحد، وهو السلامة من جميع الآفات. وفي الحديث، في حديث التسليم: قل السلام عليك فإن عليك السلام تحية الموت. رجل قال: عليكم أو عليك السلام، قال رسول الكلام: قل السلام عليك. ابدأ بإيه؟ وقلت أنت الذي تنسي الاستئناس تبدأ بالسلام، السلام عليك. إن كلمة عليكم السلام يقولها الرب أو هي تحية الموتى. في الجاهلية يقدمون ضمير الميت على الدعاء له، كقوله: عليك سلام الله قيد ابن عاصمين. وفي حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاجتمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم. والحديث متفق عليه. فسلموا على أنفسكم تحية تحية. طبعا هذا دليل واضح جدا على ما نقلته آنفا من أن سلموا سلم تسليما، تسليم بمعنى التحية، التحية. فالدليل على ذلك طبعا هذا هو المعروف في لغة العرب أولا، ثانيا في الآية نفسها دليل على ذلك، لأنه إيه؟ فسلموا على أنفسكم تحية، تحية. هذا كقولك إيه؟ قعدت جلوسا، القعود هو الجلوس، فبيبدل المصدر بيكون مفعول المطلق، يعني بيبدل تعدي إيه؟ بنفس لفظ الجلوس نفس المعنى لكن من لفظ الآخر. قعدت جلوسا تساوي قعدت قعودا. فكذلك هنا: فسلموا تحية، يعني فسلموا تسليما أو تحية، لأن تحية هي معنى التسليم. قال الزجاج بقوله تعالى تحية من عند الله، هي منصوبة على المصدر كقولك قعدت جلوسا، لأن قوله فسلموا بمعنى فحيوا، ومعنى الآية فحيوا بعضكم بعضا تحية من عند الله مباركة طيبة. والتحية في اللغة السلام. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، والتحية تفعلة من الحياة، وإنما أدغمت لاجتماع الأمثال، والهاء لازمة لها والتاء زائدة. وروي عن أبي الهيثم أنه قال التحية في كلام العرب ما يحيي بعضهم بعضا إذا تلاقوا، قال الشاعر تحية بينهم ضرب وجيع، تحية بينهم ضرب وجيع. تحية تسلم على أنفسكم تحية من عند الله مباركة بالأجر والثواب، لأن البركة النماء والزيادة، مباركة طيبة حسنة صارت في الدعاء والإيمان أو تطيب نفس المحيا بها. قال الزقاق يعني أن السلام تحية من عند الله لأن الله أمر به، وهي مباركة طيبة لأنه دعاء بالسلام فيبقى أثره ومنفعته. وفيه الدلالة على أن قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قد أريد به السلام، قد أريد به السلام. فيعني من تسفر الهمة أن يستبدل الإنسان الذي هو أدنى بالذي هو خير، نستبدل السلام عليكم صباح الخير وغير ذلك من الإنصام العجيب، ونستبدل جزاك الله خيرا من بها الدعاء إذا تريد، يعني يكون فيه فضل وثواب عظيم جدا به شكرا أو ميرسي أو غير ذلك من هذه الألفاظ الغريبة. واضح هذا كلام يذهب في الهواء فضلا عن مشابهة في الكفار. أما السلام عليكم، أما جزاك الله خير من الدعاء، وهي ذكر لله. فعود الأبناء أيضا على ذلك، يعني مثلا نقول له كيف حالك؟ نقول لك كويس، فاهم؟ فاهم؟ نقول له كويس دي يعني كلمة فهمها في الأولاد، لو قلت الحمد لله تكون قد ذكرت الله وشكرت الله وتتاب على ذلك. فتبا وسحقا لعبيد الغرب والكفار الذين يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كما فعل اليهود لعنهم الله، يستبدلون المن والسلوى الذي كان يعني يأتيه من السماء. آية من آيات الله سبحانه وتعالى ورزق وفيض، قالوا يا موسى ادعو لنا وإن قلتم يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وثومها وعدسها وبصلها. حد يستبدل المن والسلوى بهذه الأشياء، ثوميها وعدسها وبصلها، الثوم يعني الثوم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا. مصرا بمعنى إيه؟ مش معنى جمهورية مصر العربية، لأن اهبطوا مصرا، مصرا من الأمطار، لو كانت مصر فإنها لا تنور ممنوع من الصرف. قال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله.